السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم مجددا من عمان من مسجد الفاروق، ونتابع الكلام عن الوقف التام. واليوم كلامنا بيكون عن تطبيقات على الوقف التام، يعني أخذنا تعريفه ومفهومه وأماكن وجوده وضوابطه، بقي أن نكرس كل ذلك ويعني نؤصل كيفية التعرف على الوقف التام من تلك الضوابط التي والمفاهيم التي ذكرناها. طبعا الضابط العام، يعني لما نيجي نبحث في الوقف التام، الأساس فيه أن لا يكون هناك تعلق بما بعده فقط، والباقي تفصيلا. تطبيق أمثلة عليه على الوقف التام، يعني في قوله تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خلصت الآية. الكلام عن الكفار وعلاقتهم بالمؤمنين هي علاقة كراهية، يكرهون نزول الخير على المؤمنين، هذا كلام الله. وإن بدا لنا من الظاهر خلاف ذلك فنصدق كلام الله ونكذب ظاهرهم، ويعني التاريخ خير دليل على ذلك. ثم قال جل من قائل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب شو علاقة ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها؟ أو ما تعلق هذا الكلام به؟ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم خير من ربكم. لا شيء، ده ما في تعلق. إذا نقول ونحن مطمئنين أن الوقف على والله ذو الفضل العظيم تام. ماشي. بعده موضوع جديد، وهذا دليل لوحده كافي للحكم على أنه تام. ثم عندنا: ما ننسخ من آية أو نسخ نأتي بخير منها. جملة شرطية. ما ننسخ من آية، أي فعل الشرط ننسخ، جواب نأتي بخير منها أو مثل. هذا هو التمام. فعندنا ضابطين هون، انتقال لموضوع جديد وجملة شرطية، يعني ما بعد ذو الفضل العظيم شرط. هذا مثال. مثال آخر في قوله تعالى: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الكلام هون عن تنزيل الكتاب واختلاف واللي اختلفوا في الكتاب. ثم قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أولا ليس نافية، والنفي علامة من علامات الوقف التام لما قبلها. جملة يعني لفي شقاق بعيد، ليس البر أنت، لو بدنا نيجي نعرف نقول ليس، تأخذ البر اسمها طبعا، ورش يقرأ ليس البذل، وبرق قراء ليس البذل أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وفي يعني جملة استئنافية لا محل لها، يعني كيف لا محل لها؟ ما هياش حال مثلا أو تمييز أو فهذا أيضا دليل على أن الوقف تام. طبعا ليس البر اللهم صل على سيدنا محمد، هون ليس البر، وهو في قراءة ليس البر، كيف تيجي؟ الأصل اسم من أخوات كان، هي الأصل أن نقول ليس البر أن تولوا حسب قراءة ورش أو رواية ورش، أو ليس البر حسب قراءة غير ورش سوى حفص وحمزة يقرؤون ليس البر. شو الإعراب؟ ليس البر على الباب، البر اسمها وأن تولوا يعني توليتكم، ليس البر توليتكم وجوهكم، سموه المصدر المؤول. من قرأ ليس البر بيكون التقدير هكذا، ليس البر توليتكم، ومن قرأ ليس البر بيكون ليس البر توليتكم، بصير في اللغة العربية مو مشكل. لكن في آية بعدها بعد هيك ليس البر أن تأتوا البيوت من أبوابها، نعم ليس البر أن تأتوا البيوت، شو السياق هو؟ إذا بتذكروا يعني في هي هذه آية 176 بتكون، لا بعد 106 اللي بعدها، يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت الناس والحج وليس البر بأن تولوا وأن تأتوا البيوت، هاي ما فيها قراءة. لسائل أن يسأل لماذا؟ لأن ليس البر بأن، الباء تدخل على خبر ليس، بأن لا تدخل على، فبصير لا يمكن أن يكون البر في هذه الآية إلا اسم ليس، وبالتالي يجب أن تكون مرفوعة، وبالتالي لا يمكن أن يكون فيها قراءتان. هون ممكن في الشبه، هون ليس البر توليتكم توليتكم، أو ليس توليتكم البر، هذا يعني فقط من باب التوضيح. الوقف على شقاق بعيد تام للابتداء بعده بالنفي متصدرا جملة استئنافية لا محل لها. نعم، لأن نأتي للموضوع أو للمثل الثالث، نساؤكم حرث لكم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. الوقف على ملاقوه واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، الوقف هون تام لأنه اللي بعده وبشر المؤمنين، يعني فعل أمر جملة مستأنفة ما لها علاقة في اللي بعده، ما حتقول معنى لأنه بتكلم على حكم معين، لأنه وبشر المؤمن فهو تام. بتلاحظوا التمام شو بعده؟ بعده فعل تام للابتداء بعده بفعل، عفوا ملاقو بفعل أمر وبشر المؤمنين، وبشر المؤمنين لما نيجي يعني نعرفها جملة لا محل لها استئنافية، أيضا وبشر المؤمنين تام يعني واعلموا أنكم ملاقوه تام لأنه بعدها فعل أمر، جملة استئنافية كاملة، يعني كاملة الأركان. أيضا الوقف على وبشر المؤمنين على رأس الآية التام اللي ابتدأ بعد بالنهي، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، وجملة استئنافية، لأن أولا مبشر المؤمنين فعل أمر صحيح، لكن يعني مش منفي، مثبت لك. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني اختلف صيغة الجملة من إخبار عادي إثبات إلى نفي، برضو هذا من دلائل الوقف التام. والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو، زي ولا تجعلوا، بس ولا تجعلوا نهي، لا يؤاخذكم نفي. لذلك نقول الوقف على سميع عليم تام للابتداء بعده بالنفي متصدرا جملة استئنافية لا محل لها، يعني لا محل لها من الإعراب. مثال آخر، جبنا آية طويلة شوي أو يعني مجموعة آيات، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. لاحظوا السياق، يعني عما تتكلم هذه الآية الكريمة، رأسا بيجي بعدها يا أيها الذين آمنوا أنفقوا، يعني بيجي آية إنفاق، فحكم يعني انتقلنا من إخبار عن شيء معين إلى حكم يتعلق بالإنفاق ومبدوء بنداء، يعني اختلف الموضوع وبرضه نداء التفات بيحكي عن الناس، بعدين صار يقول يا أيها الذين آمنوا، ما في علاقة يعني معنوية. لذلك الوقف على ما يريد ولكن الله ما يريد ولكن الله يفعل ما يريد تام للابتداء بعده بكلام مستأنف مصدر بالنداء، ما فيش علاقة في المعنى بينه وبين اللي قبله. ثم لما انتهت آية يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، هنا إنفاق وتحذير من عدم الإنفاق حتى لا يأتي يوم ما بينفع، لا ينفع الظالمون معذرتهم، ما في وما في عذر وما في شفاعة وما في ما في ما في أمام الإنسان اللي عمله ميزانه. الله لا إله، بدأ في الصفات العلى، فموضوع جديد مستأنف مبتدأ وخبر جملة كاملة الأركان لا علاقة معنوية لما قبلها فبيكون هم الظالمون تام. الآن آية الكرسي، وكما تسمى في المغرب آيات العرش، لأنه عندهم الله لا إله إلا هو الحي القيوم آية، لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخرها آية، كل هذه الآية الكريمة آيات العرش. نعم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، خلصت، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يفيقون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم. يتكلم عن الوحدانية وعن صفات الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله، وختم وهو العلي العظيم بهذه الأسماء العلى. فبالتالي تم الكلام عن مولانا من حيث الصفات والأفعال. اللي بعده، لا إكراه في الدين، ما في يعني خلص انتهى كلام جديد. بعدين نفي، والنفي ده في واللي قبله تام في نفسه، انتهى، موضوع جديد يعني، مش بس نفي، وما بعده نفي مستأنف يعني واقع في جملة مستأنفة لا محل لها. والكافرون هم الظالمون، يقول أحد الصالحين لو قال الله سبحانه وتعالى والظالمون هم الكافرون لهلكنا، لكن قال والكافرون هم الظالمون، لأنه من منا لا يظلم نفسه. في قوله تعالى في سورة آل عمران كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، يتكلم عن آل فرعون والذين من قبلهم عن تكذيبهم بالآيات، والله سبحانه وتعالى كيف أخذهم أخذ عزيز مقتدر، وقال والله شديد العقاب، ثم قال قل، فعل أمر مستأنف، وهذا من علامات منضبط الوقف التام، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. وبتلاحظوا حتى لو ما علمنا أنه البدء بفعل أمر في جملة مستأنفة هي ضابط، هي ضابط أسهل، وهو اختلاف الموضوع. كذب آل فرعون الذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم موضوع، وطبعا تتمت والله شديد العقاب، ثم قل للذين كفروا ستغلبون، هذا خطاب انتقل من الإخبار إلى الخطاب فعل الأمر، وهو من ضوابط الوقف التام. في قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويعقوب يقرأ التقية، ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير، ولا نقول وإلى الله المصير، نفخم الميم مرة، المصير، وإلى الله المصير، وإلى الله المصير. آل عمران، نشوف المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، انتهى، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، بعده شرط، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. نعم، الابتداء بعده بالشرط ولا محل لها الجملة. طبعا هذه الآية طبعا يحتج عليها الشيعة المنحرفون منهم، لا يتخذ المؤمن، على فكرة الشيعة يعني مش بس امبارح سمعت شيعي اسمه الشيرازي، اسمعون في وجهه سبحان الله، عندما يعني ننظر لوجهه سبحان الله ذل المعصية مبين في وجهه، كلهم سبحان الله لما تنظر لوجوههم ولا لا يا شباب، فعلا ما في سماحة الشيخ المسلم أو لما يكبر المؤمن وجهه بزيد وضاءة، ماشي، بيكبر الاختيار أو الاختيارة، بصير أب مش بس وجد، بصير أب للجميع، للحي كله ولا القرية كلها، وبصير ملك وهي ملكة إذا كان، بس سبحان الله بكون يعني دائما يسبحوا ويهللوا ويكبروا ويفعلوا الخير وينصحوا، يقدموا تجاربهم مجانا للناس بمحبة وإخلاص، تلاقي الواحد يعني تطلع وجهه تتملى على الشيب الحلوة، ما يعني لا تريد أن تغادر هذا المنظر. وكذلك الشيخة العجوز المؤمنة اللي وجهها وضاء يعني بعكس وجوههم، كان امبارح هو نفسه هذا قال لقد كفر، كان واحد في لبنان مات قبل فترة شيعي، اسمعوا فيه، فهذا الشيعي قال انه يعني قصة مظلومية فاطمة وانه سيدنا عمر، قال هذه انا لا انفيها لكن بدها دراسة. ما اعجبه هذا، قال عنه انه كفر، كفر جماعته. وامس كان يقول خامنئي كذاب وكافر والى اخره ما خل فيه. فهم مش بس بيكرهوا السنة، بيكرهوا بعضهم المصالح، مصالح مش هذا. المهم هذه آية التقي بسموها، وعاد لا تقي ولا يحزنون، هذا التقي من الكفار، هم بيتقوا مش من الكفار، هم بيتقوا من المؤمنين قاعدين. سبحان الله، يعني بياخذوها دليل على التقية. إلا أن تتقوا منهم تقى، تقى من الكافرين مش من المؤمنين، وهم بيعملوا التقي علينا مش على هذا. طيب، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طبعا ليس تكرار هنا، لأن الاصطفاء الأول اصطفاء عام، اصطفى اصطفاء عام، وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، هذا الاصطفاء خاص، اصطفاء على النساء بصورة خاصة، هذاك عام، وهذا يسمى من باب عطف الخاص على العام. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وإذ قالت الملائكة، هذا حكي الملائكة لمريم، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. انتقل الكلام من خطاب يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، هذا الوقف على نساء العالمين تام بعد نداء، واختلف الصيغة من بعد الإخبار وإذ قالت الملائكة، انتقل إلى الخطاب يا مريم، يا مريم، ومصدر بالنداء فهو تام. أيضا في قوله تعالى الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الآن الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذا كلام عن سيدنا عيسى، وبعدها ما أتى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فمن حاجك فيه، فمن حاجك هذا شرط، والشرط هو يعني ضابط من ضوابط الوقف التام. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل، هاي جواب الشرط فقل، لكن ما انتهى، ما تناهى، أين انتهى جواب الشرط؟ فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا كله تمام الشرط. لذلك لعنة الوقف على الكاذبين تام لتناهي الشرط، انتهى، فلا وقف دونه في الآية. طبعا حيث تكلمنا عن الشيعة برضو، شوف يعني عندما يعني تنتكس الفطرة ويعني يصبح العقل ملغي، أصبح من يعني المألوف أن نسمعهم يقولون فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا، أي علي، سمعت فيها شباب؟ طب وأنفسكم كيف شبابكم وعليكم؟ يعني سبحان الله بتقبلوه، فيش واحد من أتباعهم على فكرة، هم يسموا لما يجي واحد شيء بيقول له مين مرجعك في التقليد، بس مرجع التقليد بسمه مرجع التقليد. سبحان الله، يعني عبادة عباد مش عبادة لله سبحانه وتعالى، مرجع التقليد. مراجعهم بتقول له أنفسنا يا علي، سبحان الله كيف يعني الفطرة لما تنتكس والعقل لما يتعطل، أنفسنا صارت عليه، تعاون أنفسنا وأنفسكم ثم نبت. أما أنفسكم مش علي عندهم، مش عليكم يعني، فسروها عادي. طيب، فنجعل لعنة الله على الكاذبين، الكاذبين تناهي الشرط فلا وقف دونه في الآية، ولا سيما أنه لو يجي لبعد برضو أن هذا له القصص الحق، يعني برضو إن من علامات الوقف التام. اللي بعدها، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نفس الشيء، كيف الوفق على من دون الله تام للابتداء بالشرط بعده. في قوله تعالى أيضا في سورة آل عمران، ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا حاججتم فيما لكم على المحاججة. بعدها قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. واضح جدا أن الوقف على وأنتم تعلمون تام، لأن اللي بعده منفي، كلام منفي وجملة يعني لا تعلق لها من حيث المعنى. أيضا في قوله تعالى ود الطائفة، نشير هنا لأنه في إدغام كامل، وبتلاحظوا أنه التاء ما عليها يعني رأسها صغيرة، بمعنى أنه ليست مظهرة. هون طبعا إدغام لا تلفظ، التاء صوتها انتهى، ما في تاء. لذلك ننتبه لما نقرأ الإدغام الكامل مثل هيك، لما يكون حرف مرقق مدغوم مدغم في مفخم، نقول هكذا ودت طائفة، بعد الدال بنجيب طاء، ولا نقول ودت طائفة، هذا إظهار، ما يعني ما عملنا يعني ما استفدنا من الضبط، هذا ما فهمنا الضبط، وفي نفس الوقت يعني التلقي بيكون سيء. يعني لا أفهم واحد مجاز في القرآن يقول ودت طائفة، أين الإدغام؟ ولا سيما يعني اللي بعلموا قرآن لخمونا، يعني شو بعلموا غير أنواع الإدغام وأنواع النون السكن والتنوين وأحكامها والميم، هذا اللي بتعلموا ومع ذلك ما بزبطوا. ودت وليست ودت طائفة. وعلى ذلك قص جميع أنواع الإدغامات، مثل وإن بسطت صارت طاطا، لم يعد إدغام النقص، وهكذا. في قوله ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون، هون وما يشعرون شو اللي بعده؟ يا أهل الكتاب، هناك كلام إخبار عنهم، الآن نداء، فاختلف الموضوع، فبكون وما يشعرون تام للبدء بياء النداء اللي بعده. اللي بعده هو يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اللي بعدها يا أهل الكتاب برضو نداء ثاني أيضا وأنتم تشهدون تام، لأنه يا أهل الكتاب نداء، انتقلنا من نداء إلى نداء، يعني لا يؤثر ذلك، تام يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون، تام، لأنه اللي بعده وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا، قصة جديدة أو موضوع جديد لا تعلق باللي قبله به. قبل ما أنتقل إلى الموضوع اللي بعده، أذكركم بس في وأنتم تشهدون، لنوع من القراءة للأسف أصبح مستفحل الآن ويحتاج علاجه إلى غرف عناية مركزة. وهو أن يعني لا فائدة من دراسة الصفات إطلاقا، لأنه وقع أو إيقاع يعني صدى الأحرف في السماع وقع واحد، الشديد مش شديد، رخي ومش رخي، كله نفس الضرب، كأن الواحد بضرب ضربات رتيبة على بشاكوش على موضع معين، تك تك تك تك تك، وأنتم تشهدون، هكذا تشهدون الحرب. هذا رخو، ويجب في الرخاء أن يجري الصوت، يجب أن يجري الصوت، والحرف الساكن يجب أن لا يتجاوز حده، لأنه ينقلب إلى حرفين، وأنتم تشهدون، هكذا تشهدون. طيب لما أقول تشهدون وهو حرف واحد، طب كيف ستقرأ كلمة مثل الشمس وهي حرفين شين ساكن؟ الشمس وأنتم تشهدون، الساكن أخذ أكثر من المشدد، سبحان الله. وعلى ذكر المشدد أيضا، لا يزال كثير من الناس لا يفرق بين المشدد والشديد. الشديد صفة، المشدد تتعلق بالمخرج، الشديد لا علاقة لها بذلك، هذا عن ناحية صرفية تتعلق في بنية الكلمة، هي عبارة عن حرف، حرف مكون من حرفين، أدخلنا ساكن في متحرك، اسمه هذا مشدد، والمشدد قد يكون شديدا مثل أبا ثجاجة في الجيم، وقد يكون رخوا مثل الصالحات، المشدد لكنه مش شديد، مشدد رخو، وقد يكون بيني إن هذا مشدد لأنه حرفين في بعض لكنه ليس شديد. للأسف هذه العلاقة لا تزال غير واضحة، أو الخطأ اللي بيقع فيه الناس والمفهوم الخاطئ متجذر. طبعا لمن أراد مزيد اتصال، وضعت أنا في المنارة، منارة أبي بن كعب، كلام عن الفرق بين الشديد والمشدد. طيب نقول في قوله تعالى إن الذين كفروا، نقول كفروا ولا نقول كفروا، كفروا، برضو هاي من الأخطاء الشائعة في النطق في الراء المضمومة، الراء المضمومة مظلومة، الناس كثروا صبروا، ورش نفسه ما برقق هذا الراء اللي في صبروا، لا يقول صبروا ولا يقول كثروا. طبعا هي يعني لماذا هي هكذا، يعني الخطأ فيها واضح، لأنه لما يقول كفى بيكون اللسان في محله فبيستصعب تحريكه، لأنه إذا فخمنا الراء مساحة اللسان اللي مصطدمة بالحنك بتكون كبيرة، بينما في المرققة صغيرة، والصغيرة إخراجها هون يعني أسهل. وما اللغة العامية إلا اختصار للوقت والجهد مثلا. طيب إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. بعد هذا الكلام، يعني الكلام على الكفار، انتقل إلى خطاب المؤمنين، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر حتى، هذا تقطيعه في بعض الآيات يعني تشبه الشعر من حيث التقطيع، بس أستبق القول، طبعا القرآن ليس شعر ولا يعتبر شعر، الشعر لكي يكون الشعر يجب أن يزيد عن بيتين، فش قصيدة واحد ألف قصيد من بيت أو ألف قصيدة من بيتين، على الأقل لازم يكون الشعر ثلاث أبيات، ماشي؟ إذن بس بقول من حيث الوزن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا اللي بعد من ناصرين، أجل لن تنالوا تام للابتداء بعده بالنفي اللي هو من ناصرين، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، هذا إنفاق. انتقلنا إلى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، هذا كلام جديد. إذن به عليم تام لانتهاء الموضوع والابتداء بعده بموضوع جديد. في قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. طبعا بكة هي مكة، أتت هنا مكة، لكن في موضع آخر اللي أجت فيه إيش؟ أجت في القرآن مكة، أجت في القرآن مكة يا شباب ولا لا؟ نعم؟ لا أجت، بس الصيام أثر عليكم كن. وهو الذي أظفركم ببطن مكة اللي هي في سورة الله. هز راسه الآن بطل. نعم ماشي. دائما الباء عادة يعني تعيين الكلام دليل على البداية، بتكون الباء دليل، يعني الأحرف لها دلالات بالمناسبة، يعني قد لا يعني تسعفنا الذاكرة الآن، لكن نقول الشين مثلا وجودها في كلمة تدل على التفرق، مثل الشجر، الشجر عبارة عن أفرع متباعدة، مش يكون ساق ثم يتفرع، مثل شجة، وشو شجة؟ جزئين، مثل شقة، نفس الشيء، مثل شعة، ماشي، الشين، حتى في التعبير العامي لما يعني نذكركم على أساس إنه صايمين مشان نخليكم يعني تتلمضوا، لما الواحد يعني بين قوسين يشوي لحمة، بين قوسين طبعا اللحمة، ومعروف اللحمة هي، واللي مش عارفها على جوجل حط بس لحمة بيطلع له، لأنه ما ضلش للشعوب يأكلوا لحمة، المليارات والبلايين راحت للحكام، ما ضل للشعوب شيء. لما نحطها في الزيت بسوي طش طشة، وعبارة عن تفرق، يعني بالطشة بتلاقوا إيش الجزيئات ابتعدت عن بعضها وهكذا. الباء برضو بتدل على البداية، وأول بيت والبيت برضو فاستعمل هون بكة. طبعا هذا كلام يعني لا نقول تفسير، وإنما يعني مجرد كلام ببكة، الكلام عن أول بيت. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت. طبعا فيه قراءة حج البيت، من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. انتهى الكلام عن قصة أول بيت. الآن قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. إذن غني عن العالمين تام لانتهاء قصة البيت. بالإضافة إلى ذلك قل يا أهل الكتاب اللي هو يعني قصة جديدة وفعل الأمر، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، تام برضو للابتداء بعد فعل الأمر. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. برضو عما تعملون تام، لأنه اللي بعده يا أيها الذين آمنوا برضو موضوع جديد مصدر بياء نداء، الانتقال بعده إلى خطاب المؤمنين و الابتداء ب الذين آمنوا تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. طبعا هذا بالمتقين دعوكم منها، لأنه شطبنا شغلات في قوله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب. فظا غليظ القلب، ال هون فظا طبعا ما في إظهار، لكن أبو جعفر بفخم فظا غليظ القلب، لأنه يعني فخم عند الغلظة، لكن إذا قرناها لغير أبي عمرو أبو جعفر ففظا غليظ القلب بنفخمش الغنة، مش إخفاء، ما في عفوا، ما في إخفاء، عبارة عن إظهار. ما أريد أن أقوله التنوين أو النون ليس مفخما، المفخم هو الضاء فظا والغين، لذلك لما نقول فظا غليظ القلب الناس هيك أوتوماتيك يقول فظا غليظ القلب، هذا خطأ، المفروض أن نرقق التنوين. كيف بنرققه؟ فظا فظا غليظ القلب، ولا نقول فظا غليظ القلب، والفرق بينه يعني درجة يعني من الذوق العام في الأصوات، يسمون النقد الصوتي الإقرائي، نقد الإقراء. كيف بنعرف أنه متقن ولا مش متقن؟ مش لما يمد، ما الكل بمد، علما أنه تسوية المدود فن، ويندر ما أحدهم يسوي المدود، يجب أن تسوى ما بسووها. لكن هنا الدقائق، فظا غليظ وليس فظا غليظ. طيب فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين، تام للابتداء ده بالشرط، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. يعني الأول خطاب للرسول الكريم صلوا عليه، ثم انتقل إلى خطاب المؤمنين فقال إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. برضو تام، لأنه بعد نفي وموضوع جديد، وما كان للنبي أن يغل، وفي قراءة أن يغل، نعم، ومن يغل ليأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نعم، في قوله تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أولا ذلك الفوز العظيم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله، طبعا في قراءة ندخله لا ورش مثلا، لا ورش وقالون يعني نافع بتمامه، جنات يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. لبعدها ومن يعص الله ورسوله، تقلنا من طاعة لمعصية، يعني بمعنى آخر ومن يطع الله ورسوله أي طاعة وما يترتب عليها، ومن يعص الله. لذلك نقول أنه أصلا من التام الذي يجب أن تقف عنده، بصيرش يقول وذلك تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله. طبعا هذا يعني موضعه عند الحديث عن الوقف القبيح، لأنه سوى بين الطائع والعاصي. طبعا مهين تام، لأنه تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله، آية 13 للمطاعين، آية 14 ومن يعص الله للعاصين. الآن انتقلنا إلى من مهين انتهى تام الكلام، والتي يأتي حكم جديد. إذن الوقف على مهين تام، وبتلاحظوا يعني الأمور صارت تفكفكت، يعني سهل جدا الواحد يعرف التام، وإن شاء الله لما نجعل كافي بنفكفكوا بهذه الصورة بصير سهل، خلاص لما عرف التام والكافي انتهى. حتى لما نعرف التام وهو أقل من الكافي، ونعرف أنه الجمل هنا انتهت ونفرز عنها التام، ما ليس تام ما يكون كافيا. يعني احنا الخيارات اللي بنختارها في المحاضرات هاي التام والكافي، سنأتي إلى يعني أنواع أخرى من أو تسميات أخرى مثل الجائز والهذا، بس لحد الآن يعني واللازم وغيره، لحد الآن صارت الأمور إلى حد ما واضحة. في قوله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا من أموالكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين ولا متخذي أقدان، عفوا غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما افترضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. وأحل لكم طبعا في قراءة أحلة، شو اللي بعد عليما حكيما؟ هن وقف تام، ومن لم يستطع منكم تكلم عن مولانا بتكلم عن المحصنات، انتهى حكمهم، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، عكلم المحصنات الآن. ومن لم يستطع منكم هنا حكم جديد، كلام جديد، إذن عليما حكيما، الوقف على حليما حكيما تام. الله أعلم. والمحصنات اللي قبل الآية اللي قبل، نعم، في قوله تعالى والمحصنات من النساء، هذا بداية الجزء تابع على حرمت عليكم، لذلك الوقف على ما قبلها، لا يجوز الابتداء هنا. في كثير من رمضان الكريم يعني اللي وصلوا هون يوصلوا هون رأسا بركع، بعدين في الثانية بيجي والمحصنات من النساء. طبعا لا تستعجبوا لا تستغربوا، لأنه معظم أئمة المساجد علماء عباقرة في هذا الوقت، والحكومات الحقيقة مشهورة تصر على وضع المتقنين أئمة للمساجد، اللي مش متقن لو يقعد 20 سنة مهما كانت واسطته. عمركم شفتوا واحد إمام بيشتغل في المسجد وبعرف شي يقرأ؟ يستحيل، يعني يستحيل، باستثناء حوالي 10-12 مليون واحد فقط في الأمة الإسلامية، والباقي كله تمام يعني، سبحان الله. إذا لا يجوز أن نبدأ في المحصنات لأن معطوف على قبلها. طيب، في قوله تعالى ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. أجى بعد شرط إن تجتنبوا كبائر، هذا اللي يفعل ذلك اللي هي اللي قبلها يعني اللي بيأكل أموال الناس بالباطل إلى آخره، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن، برضو شرط وخطاب للمؤمنين، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. طبعا نافع يقرأ مدخلا، ولا تتمنوا، ومن كثير طبعا، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لاحظوا ايش، يسير تام برضو كريمة تام، لانه البعد تناهى الشرط ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، هنا جواب الشرط وندخلكم مدخلا كريما معطوف على جواب الشرط. اذا جواب الشرط الذي لم ينتهي عند نكفر عنكم سيئاتكم، بل انتهى في مجمله عند كريمة، إن نقول تناهي الشرط، تناهى الشرط عند كريمة، فهذا الموضع إذا بيكون تام، وبعده بيجي ابتداء بالنفي، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض إلى آخره، حتى وصلنا إلى آخر الآية، ثم نأتي إلى آية أخرى في قوله تعالى ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. هذا المنافق لما يصيب المؤمنين فضل بيصير يتمسح حواليهم ويقول يا ريتني كنت معهم، بينه وبين كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، مودة ظاهرة طبعا، وهو بود هم المؤمن يمكن انه يوده مش عارفه، متقلب المنافق بعدها فليقاتل، يعني من النفاق والحالة النفسية للمنافق الى امر بالقتال، فهو فعل امر وموضوع يعني مستأنف. هل لا يجوز الابتداء بالمحصنات؟ إذا قصدت بالابتداء يعني الابتداء بعد قطع، طبعا لا يجوز، لأنه حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخره، وحرمت عليكم المحصنات فهي معطوفة على ما قبلها، فلا يجوز القطع دونها، يعني بصيرش نقطع الكلمة اللي قبله المحصنات سواء كان في القراءة في البيت في رمضان كريم ونحط إشارة وصلنا هون، أو في الركعة الأولى ما لا يجوز. الثاني يقول أو في القراءة الثانية يقول، الجلسة الثانية يقول والمحصنات من النساء، عربي لي والمحصنات من النساء، هل هي مبتدأ؟ لكي نقول مرفوعة، بس هل هي مبتدأ؟ أبدا. حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم نائب فاعل، والمحصنات معطوفة على أمهاتكم اللي في الآية اللي قبلها، هذا السبب لا يجوز. غفورا رحيما، وأين غفورا رحيما؟ اللي قبلها لا توقفي، قبلها حرمت عليكم، أنا لما يجي أقر تلاميذي أو أقرأ في الصلاة أقف قبل الآية حرمت عليكم، الآية اللي قبلها في الآية اللي بعد، عفوا أقف على آخر الآية اللي قبل حرمت، ثم أقول حرمت عليكم، وبضلني أقرأ حتى أصلها ب والمحصنات. نعم بارك الله فيكم، أسئلة حلوة، تابعونا لأنه هذا المتابعة يعني أنا يعني بقضي وقت طويل مع السادة المستمعين على أساس نرسخ مفاهيم، ومش ورانا حاجة على رأي المصريين، يعني أخواننا المصريين الهدف منا لا ما عنديش امتحانات زي غيري، وما بحب أشغلكم في شغلات تهربوا إنه والله علي امتحان صعب وجبت 50 من 100 واللي وجبت 20 30، أنا ما عندي، ما بدي امتحن، أنا بدي أقدم شيء ينتفع به الناس. فرجاء من أراد يعني، وأساسا بدون الوقف الابتدائي يدل على التدبر أصلا، كيف نتدبر إذا لم نعرف أين نقف، انتهت الجملة المفيدة أو لم تنتهي، هذا الوقف جائز أو غير جائز. فالوقف بيساعدنا كثيرا على التدبر. نعم. ثم قال نأتي إلى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. شو اللي بعده؟ فقاتل. هون بتكلم عن فضل الله والرحمة وإنه لولاها للناس اتبعوا الشيطان، ثم قال فقاتل في سبيل الله، انتقلنا للقتال، فهو فعل أمر بموضوع جديد، لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هم برضو التام، ليش؟ من يشفع شفاعة حسن شرط يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. تلاحظوا أولا والله أشد بأسا وتنكيلا، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة. لو وقف هنا موصولا لكان وقفا قبيحا، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة، تسوى بين الذي يشفع شفاعة حسنة وسيئة، لذلك موقف على نصيب منها. وإذا أردنا أن نوصل ومعنى يعني ما نتحجج بقطع النفس، بنضلنا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، بنضلنا وقف ماشيين له. ويستحسن أن نقف على نصيب منها، وأنا لو كنت مسؤولا لحذفت صلة، لأنه هذه صلة بتوهم لمعظم الناس مش علماء، بقول لك إيه هنا الوصل أولى، طيب يعني صحيح الوصل أولى بس قال يجوز الوقف، فالناس سبحان الله يعني نسميها القولة بها، يعني يكون أسير القوالب، قوالب جاسة. أنا في فترة من فترات إن كثر ما بتصلوا في على سكايبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أكتب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فمن كثر هذا فكرت، وهو على غير طبيعتي بالمناسبة، بس يعني بدي أختصر، كتبت وعليكم على الورد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسيفتها، لما واحد هذا أفتح نعم كبي أم بيس، بعدين انتقدت نفسي قلت لا ما بصير، يعني احنا بنتعامل مع الناس يعني مع بشر مش مع آلات، أكره الردود الجاهزة مع أنه كلام جيد يعني، بس رد جاهز هذا، لذلك أكره المسجات التي تأتي على ما يسمى بالموبايل، هذا اللي صار برضو لوثة القرن 21 على العيد رأس ما بتاع تك تك تك تك كله وبكون إيش مأخوذ من أناس آخرين، ليش بدكش تروح على التلفون العادي احكي خليه يسمع صوتك الحلو، أما صرنا نتعامل بنصوص جامدة قوالب سبحان الله. فالقولبة اللهم عافينا، أنا ليش عشان صلة بارك الله فيك، وأنا عارف بس بدي أشوفكم منتبهين ولا لا، بس طلعت أنت المنتبه. قوالب يعني قالب يقول لك ما هو الوصل أولى، طيب يعني شو الوصل أولى؟ ما يجوز الوقف، وقف سبحان الله. هاي المرونة في التفكير هي هذه، هي أنا بتكلم عن المرونة المطلوبة، لكن عدم المرونة عند كثيرين حاشا من سمع. يعني ما شاء الله عنكم، يعني نتعامل مع معظمكم وكلكم إن شاء الله من الناس اللي عندهم نعم فهم والمعية. صلي ما فائدة هذه الإشارة؟ على كل حال سنأتي لقيلي ولصلي وسنتكلم بما فيه الكفاية. نأتي إلى مثلا آخر وهو في قوله تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا. أماني أهل الكتاب أصلا واضح تام، لأنه من يعمل سوءا، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. صار عندنا الوقف على الكتاب تام، لأنه بعده بالشرط مبدوء، يعني بالشرط المبدوء: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. طبعا من يعمل سوءا يجزى به هي جواب الشرط، لكن لم يتناهى، ديروا بالكم الشرط احيانا بتناهى بكلمة واحيانا ان تدرس تنجح، تناهى الشرط، الشرط جواب تناهى، لكن احيانا بكله توابع ايوه معطوف عليه: يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. يعني صار لي حوالي ساعة، بتحبوا استمر او تستريحوا؟ لانه رمضان كريم وناش نثقل عليكم اكثر من هيك. اذا الاغلبية بتحب اتابع بتابع، برجع لكم يعني. اها لا اجوبة حتى الان. نتابع خلاص اثنين نعم، نعم في الأغلبية طلبة المتابعة. نتابع إن شاء الله. ماشي ماشي، أنا يعني ديمقراطي، هي صار أربعة أغلبية ما شاء الله. ممنوع التصويت أكثر من مرة. طيب ماشي تكرم، بارك الله فيكم. والله العظيم يعني الواحد بنبسط لما يشوف الإقبال على كتاب الله بهذا الكتاب. الله كتاب عظيم، كلام عظيم، وبده نفوس عظيمة ونفوس يعني بده ناس هم عالية. في قوله تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. انتهى. لأن أقمتم الصلاة، لاحظوا تام والمكتوب عليه صلة، لاحظين على الكلام اللي أنا بحكيه الوقف أولى، بس هذا لا يمنع أن العلماء اختلفوا. فطالما اختلفوا ليش نأخذ نأخذ بما يريح الناس، يريح الناس الآن زي يعني الفكرة. فرق بين واحد متخصص في وقف وابتداء وإنسان يريد أن يقرأ ويتنعم. طيب كيف يتنعم في القرآن؟ ما يلهث وراء الوقف وانقطع نفسي وهذا، يدوب بفكر. فكريش اللي بفكر وين بدي يوقف، هاي قدامي صلي وبتضلني ساحب، هيك بفكر ما بتدبرش. سبحان الله. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا معهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم. انتهى. هذه شو صار؟ لأن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله، شرط، ها بدأ الشرط، وابتداء بعد الشرط بيكون قبله تام. لأن أقمتم الصلاة هاي الشرط برضو تابع للشرط، وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرا، هاي جواب الشرط. شو لأكفرا؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم وبنضلنا ماشيين، ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذا انتهى تناهي الشرط. إذا إذن في ناس بتذكروا أنه وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة. لا، لأنه لو كان ذلك كذلك وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآتتم برسلي وعزرتم وأقرضتم الله قرضا حسنا، وقف هون، شو بكون يا رب لأكفرن عنكم سيئاتكم؟ أين شرطها؟ ما في شرط. إذا وقعنا بخطأ، إذا فهمنا الآية خطأ، لأن في ناس هيك فكروا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة، لا، قال الله إني معكم أطلقت، فالوقف تام. اللي بعدها لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة، هذا الشرط جوابه لا أكثرا. أرجو أن يكون ذلك واضح. وهي تعبت طبعا يعني في اللغة العربية لئن أقمتم الصلاة كأنها يعني بداية قسم، ابتداء قسم، جوابه لا أكثرا. نعم. في قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، طبعا هاي بتيجي في تعانق الوقت، بنيجي لها إن شاء الله. يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. ناخذ الفاسقون، الفاسقين هون، هذا الكلام عن بني إسرائيل اللي تاهوا في الصحراء. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. بعد ما خلص قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، فهي قصة جديدة. فالوقف وبعدين واتلوا، فعل أمر، واتلوا فعل أمر، بقصة جديدة هي قصة ابني آدم قابل هابيل. إذن فالوقف قبلها الفاسقين هو تام، ونبدأ بقصة جديدة وبفعل أمر هو واتلوا، وبخطاب أيضا للرسول الحبيب صلوا عليه، فبيكون الوقف على الفاسقين تام. ثم نأتي إلى قوله تعالى والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله يضلله. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات، هذه جملة مفيدة تامة في نفسها. والذين كذبوا بآياتنا، هذا المبتدأ خبر، صم وبكم في الظلمات. الآن من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم مستأنفة، فالوقف على الظلمات تام للابتداء بعده بالشرط. في قوله تعالى أولم يتفكروا، ما بصاحبهم من جنة، وهو أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، الوقف عليها تام. شو اللي بعده؟ ما بصاحبهم من، يعني هناك استفهام، أولم يتفكروا، هذا بيحكي عنهم الآن اللي بفكروش، يعني ما بصاحبهم من جنة، نفي، كلام جديد. نعم، أما بصيرش نقول أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، بصير كأنها أولم يتفكروا الذي بصاحبهم من جنة، حاشا وكلا، بصير كأنها موصولة، فنوقف عليها الوقف التام. وقد نجد وقف لازم على بعض المصاحف هنا لأن الوصل هيوهم. في قوله تعالى إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم، انتهى كلام المنافقين. ومن يتوكل على الله، مش من كلامهم، إذن فصلنا بين كلامين، آخر كلام المنافقين وما بعده مستأنف من قول الله تعالى. وهذا ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم، جواب لهم ورد لمقولهم، فالجملتان منفصلتان في المعنى، كما أن الجملة بعد دينهم اللي هو الوقف التام يعني ومن يتوكل فهو حسبه، فإن الله عزيز على الله، فإن الله عزيز حكيم بالشرط، يعني جملة شرطية. ليس كذلك، الشرط مقرون بأن يكون فيش تعلق معنوي، وإذا كان التعلق معنوي بيكون الوقف كافي، لأنه في كثير من الضوابط اللي بنذكرها هي مشتركة بين الوقف التام والكافي. في هذا المثال اللي أمامنا الوقف التام، لما يأتي الوقف الكافي سنحلل تحليلا عميقا كما نفعل هنا وإن شاء الله. في قوله تعالى وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم، ألف بينهم عفوا، إنه عزيز حكيم، تام. اللي بعده يا أيها النبي جاء نداء، اختلفت الصيغة، يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. طبعا المؤمنين هون ومن اتبعك من المؤمنين، في ناس بيسيئوا فهم الآية، في خيط دقيق، انتبهوا، يا أيها النبي حسبك الله يكفيك الله ومن، ويكفي من اتبعك من المؤمنين. إذن لا يكون المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك، لأن الحسب لا يكون إلا لله، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يكون الحسب للبشر إطلاقا. فلذلك حسبنا الله ونعم الوكيل تكون لله فقط. لذلك حسبك الله، حسبك الكاف مفعول به، لفظ الجلالة فاعل، وحسب من، ومن معطوف على الكاف، معطوفة على الكاف. في مثل هون إن شاء الله ندل عليه بسرعة، في نفس السورة في نفس سورة التوبة آخرها، لا لا ليس هذا، ليس هذا، نعم نعم آخر الربع الرابع من السورة. طيب أنا عندما يعني نعم، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، لو في نفس السورة، ولو أنه، ومنهم من يلمزك، طبعا في قراءة يلمزك في الصدقات، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، الرسول يؤتي يعطي، والبشر بيعطوا برضو هون في الآية، ولو أنهم رضوا في اللي أعطاهم الله سبحانه وتعالى والرسول صلوا عليه، وقالوا حسبنا الله، يستحيل يقولوا حسبنا الله ورسوله، قالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. هم برضو جاب رسوله في إيتاء الفضل والإيتاء المطلق، أما في الحسب فلا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. لذلك انتبهوا، بارك الله فيكم، يا أيها النبي حسبك الله أي يكفيك الله ومن اتبع، ويكفي من اتبعك من المؤمنين. وليس معناها يا أيها الناس، يا أيها النبي حسبك الله وحسبك من اتبع من المؤمنين، والعياذ بالله لو آمن بها الإنسان لكفر، حاشا وكلا. طيب اللي بعد المؤمنين، اللي بعد يا أيها النبي، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، هذا النداء للرسول الكريم، خطاب للرسول بتحريض المؤمنين، انتقل ان يكن منكم، خطاب له بسموه ايش يعني الالتفات، بعد ما قال يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، قال ان يكن منكم، يا خاطب المؤمنين، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، يعني 20 ب200 ب10، وبرضو وإياكم منكم 100 يغلبوا 1000، طبعا 100 ب1000 برضو الواحد ب10، وهي مكررة والله أعلم، مش مكررة يعني مذكور عددين، لأنه بقول لك يعني هو قال 100 احنا 50 مش 100 فبمشيش، لا مهما كان عدد قليل أو كثير، لأنه القليل 20 بيكون قدامهم 200، 100 قد يكون أمامهم 2000، بإذن الله بغلبوا، بغلبوا، وطبعا ليش بغلبوا بدها جلسة إن شاء الله. إن شاء الله إذا توفر الوقت وصار لنا جلسات بنحكي في هذا الموضوع. اللي بعدها: الآن خفف الله عنكم وعلينا أن نكفيكم ضعفا، فإن يكن منكم، طبعا تقرأ ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة، مش 20%، يغلبوا. طبعا ليست منسوخة كما يزعم البعض، بل هي لكل حادث حديث. قد يأتي وقت أنه العشرة الواحد بعشرة، وإن شاء الله هذا الوقت الواحد بعشرة، وقد يأتي وقت الواحد باثنين حسب حالة الأمة. فما يكون تشوف وجهاد وصبر ومصابرة ورباط ونفوس صافية ونفوس تستمر الشهادة الواحد بعشرة. وعندما تعم الفوضى والفساد والناس تركن إلى الدنيا وتركن إلى الظالمين، بصير الواحد بنص، حتى مش الواحد بعشرة، عافانا الله. في قوله تعالى: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون، في يونس. بعد قال: واتل عليهم نبأ نوح. انتقل أولا من وصف الدنيا وأتباع ووصف محبي الدنيا إلى واتل عليهم نبأ نوح، قصة جديدة ومصدرة بفعل الأمر، فهي مستأنفة. إذ قال لقومه بما كانوا يكفرون: متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. بعدها واتلوا عليهم، اختلف الموضوع، بتلاحظوا الوقف التام على يكفرون ثم نستأنف. واتلوا عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إذن يكفرون تام، ويتلو بعده فعل أمر